يعني من صافح الرسول بقى عضو في ايه؟ في نقابة الصحابة. الله، اللهم أرنا وجوههم الكريمة في الجنة يا رب العالمين، ونروح من الهام ده كله وتستريح من جارك، ها؟ في الجار وفي الجنب والصاحب بالجنب، انت فاهم. المهم يعني أبو ذر قرأ على الرجل سورة الزلزلة بس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أيزن ربنا بمثقال الذرة. قال كفاني تعليما، تعلمني ايه تاني؟ ربنا ما هيوزن بالذرة، الابتسامة دي هتضيع، تبسمك في وجه اخيك ايه؟ سباب المسلم ايه؟ فسوق، وقتاله ها كفر. بتاكل امر رسول الله. الله، هو احنا ليه طالعين عن الاطار وحاطين في اطار تاني؟ بلاش، في قتل معنوي. اذا ضللت تمدح اخاك، ماذا قال الرسول للمداحين او عن المداحين؟ قال احثوا في وجه المداحين الايه؟ التراب، اللي كل يوم يصبحك بقصيده ويمسيك بقصيده. سبحان الله، لمنفعته هو. هموم وديون لزمتني يا رسول الله. ده الصحابي لما الرسول شافه. ما توحد من لا ينسى. خلي بالك انا اقول لك كلاما لا اقوله في اي مكان اخر. ليه؟ لان انتوا احبائي واولادي وعشرة عمر مع بعض، فيعني لما من مصر كده ادخل فيك شمال تحملني. يعني انت لما تدخل تلاقي ابنك وابن الجيران او صديقه يدخنان، تضرب من؟ او تغضب من من؟ بلاش تضرب، دي ضربة ممنوع. ها؟ تغضب من من؟ من ابنك ولا من صديقه؟ من ابنك. فانا لما اكون ثقيل عليكم ليه؟ ها؟ لان ابن عباس اشتكوا له من امثالي. ابن عباس راحوا التابعين اشتكوا له ممن يعني من انا على شاكلتهم. قال يا ابن عباس نجلس مع اناس يخوفوننا من الله، كل شوية انتم مش نفع، انتم ما انتم ما سبحان الله. ليه؟ لان انا شايفكم 90%، انا عايزك 99 بس، مش 9 من 10، لا 99 كفاية، 98 كفاية، عايزك ارقى. فابن عباس قال لان تجلسوا مع من يخوفونكم فتجدون امنا يوم القيامة خير لكم من ان تجلسوا مع اناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. لا اجمع على عبدي ايه؟ امنين ولا خوفين. من امنني في الدنيا اخفت في الاخرة، ومن خافني في الدنيا امنته في الاخرة. هموم وديون، هي دي اللي كل. خلي بالك كمان الديون، انت ليه حاطط الدين انه للمصرف وللبنك فقط ولفلان ابن عمك؟ في ديون معنوية، في ديون لخالقك، ايام صيام وايام صلوات لازم تقضيها. انت الان في صحة وعافية، الوقت موجود. الله يرضى عن الربيع بن الخيثم، كان حافر في بيته زي قبر ومغطيه بعيد عن العيال عشان ما يرعبهمش، لان علماء النفس يقول لك التربية ده كلام مش. المهم يعني بإيجاز، خلينا في ايه؟ في الربيع. الربيع رضي الله عنه كل ما الدنيا تهجم عليه يقول الله هي اخرتها ايه؟ يروح ينام في القبر، يعتبر نفسه ايه؟ ما يقول ايه؟ يقول يا ربيع يا ربيع، وبعدين يدعو الله. يعني سبحانه وتعالى، يعني اللهم اخرجني منها، خرجني دلوقتي من ايه؟ من البرزخ ده، ها؟ اخرجني، خرج بس شوي. يخرج يبتدي ايه؟ يهم مرة أخرى، الأمل يجي له، والله لسه على قيد الحياة، إن كانت هموم تتروح، إن كان مرض يشفى، إن كان دين يسد، سبحان الله. ثم يقول لنفسي يا ربيع تذكر يوم أن تدعو دعاء يقال لك كلا. يوم الأمل يقول لك إيه؟ كلا، إنها كلمة هو إيه؟ هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك الخايبين في الإعلام يقول لك إيه؟ ثم ووري الفقيد الى مثواه، شيع الفقيد الى مثواه الاخير. مين يا ابن الحلال اللي قال لك الاخير؟ ده انت الاخير، ده مثوى مؤقت، دي هنا يعني سبحان الله يعني نومه مؤقته، حياة البرزخ مرحلة انتقالية، هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال ألا أدلك عن على شيء إن يعني قلته فك الله أذهب الله همك وقضى دينه؟ قال نعم يا رسول الله. أنت خبر زميلك الصبح في العمل بنفس الحديث ده، بعد ما تقول له الرسول قال للرجل كذا، بعدين يقول لك ايه، طيب مين بغنى يسد الدين؟ لا إله إلا الله. التاني خد الكلام بيقين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما أن قلتها إلا أن أذهب الله همي وقضى ديني. اللي قالها ده قالها بتجربة بيجرب مع الله، ولا قالها بيقين؟ لازم اليقين، من غير يقين لا نصلح. طيب تعال إلى قضية الأخلاق في دقيقتين، أنا أطلت عليكم إن شاء الله. هل بالله عليك جرب كده لما ترجع اليوم، انت بينك وبين زوجتك الصباح كان في مناوشات زي مناوشات اليومين، سواء يعني خفيفة ام خفيفة الى متوسطة، ام مثيرة الى الرياح احيانا، ام مثيرة للأتربة دائما، ام ارتفاع البحر ايه 9 أمتار يعني خلاص غرق فيضان. ارجع البيت كده، السلام عليكم. الاول تعرف المرأة بطبيعتها يعني اهلا معلش يا بعض عديها كأنك سمعت، تقول يا سلام ما شاء الله ردودك جميلة، سخرية برضو ايه برضو وسع صدرك. شو عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما ازداد الناس اليه اساءة ازداد هو اليهم احسانا. ليه في سورة فصلت احنا مش راضين نطبقها؟ قال ربنا ادفع بالتي هي احسن. ايه النتيجة يا رب؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين إيه صبروا، اللهم اجعلنا منهم، وما يلقاها إلا إيه إلا ذو حظ عظيم، اللهم اجعلنا من هؤلاء أصحاب هذا الحظ الكبير. سبحان الله، هو ده صاحب الحظ اللي هو إيه يدفع بالتي أحسن. شوف قياسك